وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلة ثلاثة من إخواننا في ليبيا، يقول الأخ: توجد امرأة تملك عقارا قديما وتم أخذه من الحكومة في فترة القذافي، وخصصته لمساعدة الجنود، وهي الآن تطالب به عن طريق القانون والمحكمة، وتريد أن تبيع جزءا من العقار للمساعدة في المصاريف القضية. هل يجوز لي أن أشتري منها العقار قبل الحكم في القضية، علما بأنها ما زالت تحتفظ بأوراق الملكية الأصلية؟ أولا، مما ينبغي أن يعلم أن هنالك فرقا بين الحكم الشرعي والحكم القضائي، وأن حكم القاضي في دين الله إنما ينفذ في الظاهر دون الباطن، لما ثبت عند الستة البخاري ومسلم وفي السنن الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وذكر عبد الرزاق المصنف في هذا الحديث أن صحابيين اختلفا في قطعة من أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفي آخره أن كل منهما قال: هي لأخي. فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أي أقرع بينهما، ثم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تحالا، أي ليحلل كل منكما أخاه. الشاهد من إيراد الحديث أنك عند الله عز وجل مسؤول على معتقدك، فإن كنت اعتقدت أن المرأة تملك هذه الأرض ولا تنازع فيه، وأن الدولة أيام القذافي أخذت منها هذه الأرض أو هذا العقار، فأنت في دين الله عز وجل لك أن تشتريه. لكن في القانون وما يسن في القوانين هذا أمر يحتاج منك إلى تروي. اليوم أولياء الأمور يرون توثيق العقار، توثيق السيارات، توثيق الزواج، وهذه من المصالح المرسلة التي ظهرت في حياة المسلمين عند فساد الذمم وكثرة الظلم. قديما كانوا يتبايعون ولا يوثقون، فإن أنت رأيت أن لك مصلحة في هذا الشراء فهذه المصلحة أن تقدرها، أما إن اعتقدت أن المرأة تملك فمن ملك له أن يبيع. لكن هل هذا العقار بحكم المصادرة التي تمت هل أنت ستستفيد منه أم لا، هذا حكم قضائي ليس له صلة بالحكم الشرعي، كما لو أن رجلا أقام شاهدي زور على بيع، فالذي أقام شاهدي الزور على البيع لا يحل له أن يستخدم ما أخذه بشهادة الزور وإن قضى به القاضي الشرعي. فحكم الله شيء وحكم القاضي شيء. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. فالحكم الشرعي شيء والحكم القضائي شيء آخر، والله تعالى أعلم. أخي محامي مدني ولديه مجموعة قضايا استرداد ملكية العقارات، هل يجوز لي أن أشاركه بأن أدفع له رأس مال ليصرف على القضايا ليستردها وبعد ذلك آخذ نصيبي بعد الحكم فيها؟ المحاماة مهنة لم تظهر إلا في العصور المتأخرة لما احتك العالم الإسلامي بالعالم الغربي، وكان في نظام الإسلام قديما ما يسمى بالوكالة في الخصومة. فالمحاماة في لبها وأصلها قائمة على وكالة في الخصومة بمال، وهذا أمر مشروع. وقد صح أن حسان الشاعر البليغ لما ترافع مع خصم له عند عثمان لم يحسن البيان، فوكل ابن عباس الصبي الصغير الملهم صاحب العلم والحجة، فوكل عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أمام عثمان وخلص له حقه. والقصة ثابتة عند الطبراني في الكبير، وأوردها بأسانيد ابن جرير في التفسير. والمحامي إن اتقى الله وصدق وبر وحصل للناس حقوقهم، وهذا يستدعي منه أن يدرس القضايا وألا يحامي إلا عن المحق، وهذا يستلزم منه أن يقبل وأن يرد. فإن فعل ذلك واتقى الله فهو على خير عظيم. ومرد المحاماة إلى آية في كتاب الله جل في علاه في قصة بديعة تخص بني أبيرق، والقصة صحيحة، وهي في قول الله عز وجل في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز للمحامي أن يكون خصيما عن الخائن وعن المبطل، لذا الواجب على المحامي أن يدرس القضية. فإذا كان موكله محقا أو يصنع شيئا يرى الوكيل يوكله في شيء حلال، فيجوز للمحامي أن يقبل هذه الوكالة. ولما سألت شيخنا مصطفى الزرقى رحمه الله عن المحاماة ذكر لي تاريخ المحاماة في البلاد الإسلامية، وقال لي في أواخر عهد الدولة العثمانية كنا نسمي المحامين الشنتلية، وكنا نسميهم الشنتلية. قال لي الشنتلية؟ قال دائما حامل للشنتة ومعه الأوراق وينظم العبارات، وهو أشبه ما يكون اليوم بالموجودين أمام المحاكم في يعني كتابة الاستمارات. وسمعته يقول رحمه الله: عندي مهنة المحاماة أشبه شيء بمهنة الصحافة، فالصحفيون الذين يؤدون حق الله قليل وهم في موقع خطير، فإن صدقوا الله عز وجل نالوا الثواب الجزيل، ولكن الصحفي دائما عنده إثارة وغالبا يعتري كلامه التهويل والتهويش وأحيانا الكذب، والمحامي شبيه بالصحافي، فهو على موقع خطير في الأمة ودوره خطير جدا. فإذا اتقى الله وأدى حق الله عز وجل في صنيعه فهو على عبادة وعلى خير إن شاء الله. فلا حرج من ما دام أن أخاك محام وأنه سيعمل على استرداد شيء أخذ ظلما، فإن أعطيته مالا أو إن شاركته مقابل أتعابه لا أرى في هذا حرجا إن شاء الله. هل يجوز شراء حصة في ورثة، أي شراء حصة أحد المورثين بعد الحصر دون شراء كامل الورثة؟ إذا علمت مقدار الحصة لك أن تشتريها. رجل مات ولم يترك نقدا، أو ترك نقدا ولكن ترك عقارا، فأراد الورثة فيما بينهم أن يشتري بعضهم من بعض نصيبه من ورثة من العقار مثلا أو من الأرض أو ما شابه، فهذا أمر لا حرج فيه بعد أن تتضح الأمور وتحصر تركة ويتضح قيمة الشيء الذي يشرى. أما أن يصالحه على أن يشتري منه شيئا هو لا يعرفه، فهذا الذي يسمى في الفقه بالغرر، أن تبيع شيئا مجهولا، يعني واحد ما يعرف ما الذي له من الميراث فيصالحه آخر على مبلغ ويقول له أنت تترك الميراث، فإن علم فالأصل في المعاملات أنها قائمة على المشاحة لا على المسامحة. فإن صالحه بألف ثم ظهر له مثلا أن نصيبه يقدر بعشرات الألوف، فتكون هنالك منازعة ومشاحة بين الطرفين، ويكون قد باعه شيئا وهذا الشيء مجهول العاقبة غير معروف القدر، وهذا مجهول، هذا في الشرع يسمى غرر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إمام المسجد تحدث عن الإمام أبي حنيفة وطعن فيه، ومما قال إن أبا حنيفة من أهل الرأي وأنه يرد الحديث، فماذا يرد على ذلك؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله مر في أطوار ومر في أحوال وتاب من أقوال، وليس لنا أن نأخذ كلام أئمة الدين كمالك وابن عيينة وغيرهما في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذي يقرأ العلل لعبد الله بن أحمد فيما رواه عن أبيه يجد عبارات في أبي حنيفة قاسية، فقول بعضهم مثلا كاد الدين، لما سئل عن أبي حنيفة قال كاد الدين، ويحمل هذا على أنه كان يقول بأن القرآن مخلوق ثم تراجع عن هذا القول. الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقيه مسبوق بمذهبه وهو إعمال الرأي، ومتى جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح، فالأصل في الجواب أن يكون النقل. والإمام أبو حنيفة يفزع إلى تأصيلاته وإلى سعة أقواله في المسائل النوازل التي لم يكن لها سابقة، ولذا لا أظن أن أحدا إذا أراد أن يحكم بشريعة الإسلام إلا وسيميل إلى مذهب أبي حنيفة. إذا آخر ما حكمت بلاد المسلمين أيام العثمانيين حكمت بما يسمى بمجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة صيغت القوانين على شكل قوانين، وهي مأخوذة من مذهب الإمام أبي حنيفة. وكان شيخنا الزرقاء رحمه الله تعالى هو فقيه الدنيا في مذهب أبي حنيفة، كان حنفيا وكان لا يوجد في الدنيا فقيها مثله في فقه أبي حنيفة، ولما أراد ضياء الحق رحمه الله حاكم باكستان في الثمانينات وكان يدرسنا في تلك الفترة، لما أراد أن يحكم بالشريعة استدعاه إليه في باكستان وذهب إليه وشاوره في دقائق الأمور، ثم تعلمون باقي القصة أن ضياء الحق لما كان في الطائرة تفجرت الطائرة ومات رحمه الله. وسمعت شيخنا الزرقاء رحمه الله يثني كثيرا عن ضياء الحق ويقول أن توجهه في الحكم بالشريعة إنما هو صحيح نابع من ذاته ونابع من حبه لدينه، فالنوازل التي تنزل بالأمة سعت مذهب أبي حنيفة تحمل هذه النوازل. تجد الحنفية لأنهم يعملون الرأي يفرعون وما شابه، الذين ينادون بالحكم بما أنزل الله وهم جهال ولا يبرزون أحكام الله في النوازل، هؤلاء لا يستطيعون أن يحكموا بالشريعة. سهل جدا أن تسمع رجلا، أن تسمع شابا متحمسا تصرخ وينادي بأعلى صوته الحكم بالشريعة، لو قلنا له تفضل احكم بالشريعة وبين أحكام الله فيما ينزل بالأمة ما يجد، لا يوجد. إذا من رحمة الله بنا أن الشريعة لا تحكمنا الآن، وإذا كنا جادين في الحكم بشريعة الله ينبغي أن نكون جادين في إبراز أحكام الله فيما ينزل من نوازل. فهل تتصورون أن نحكم بما أنزل الله في نوازل نجهل حكم الله فيها؟ هل حكم الله كما يصوره كثير من المتحمسين ولا سيما واسمحوا لي أن أسميهم بالحركيين في هذه الأيام، هل الحكم بالشريعة هي يافطة ولافتة؟ هي يافطة؟ هكذا الحكم بالدين؟ أمة لا يوجد فيها أطباء وفيها أمراض، هل يمكن أن تعالج الأمراض والأطباء مفقودون؟ ممكن؟ مش ممكن. المرض موجود يحتاج لطبيب، النوازل كثيرة يحتاج لعلماء، أين علماء الأمة وأين دورهم؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. إذا لما جاء بالحاج في إبان ثورة جبهة الإنقاذ في الجزائر الذي يجري اليوم شبيه بذاك الوقت، ونزل والتقى بشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، فالشيخ الألباني كان مباشرة يقول له تم كم مليون في الجزائر؟ قال 20 مليون. قال 20 مليون كم طبيب فيها؟ كم عالم فيها؟ قال ما عندنا علماء. قال تريدون الشريعة؟ كيف تريدون حكم الشريعة؟ كيف تريدون أن تحكموا الشريعة والحاكم مفقود؟ هو الحاكم بالشريعة فقط الحاكم المنفذ؟ أيهما أقوى في حكم الشرعي، العالم ولا الحاكم؟ العالم، العالم حاكم على حاكم. إن الأكابر يحكمون على الوراء وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. الحاكم هو الذي هو العالم، هو الذي يرشد الحاكم. الحاكم أقوى في التنفيذ والعالم أقوى في الإظهار والتأصيل والبيان. الحكم بالشريعة دون أن تكون هنالك علم شرعي صحيح مشكلة. فالذي يطعن في أبي حنيفة لا يفهم الفقه ولا يفهم بعد الفقه وما شابه. يكثر عندنا أنه بعد انتهاء الجماعة الأولى من صلاة الفريضة يدخل من لم يدرك الجماعة ليصف وراء أحد المسبوقين، وهكذا تتسلسل الجماعات. هل لجواز هذه الصورة أصل في الشرع أو من أقوال علماء المذاهب؟ وهل إذا فتتني الجماعة الأولى ثم وجدت جماعة صلت خلف المسبوق هل لي أن أصف معهم أم الأفضل أن أصلي منفردة؟ أولا، الجماعة التي حث الشرع عليها إنما هي الجماعة وراء الإمام الراتب، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الله كان له بكل خطوة حسنة. فالجماعات التي تؤدى في البيوت وفي المحال هذه تسمى جماعات المترفهين، لم تعرف في زمن السلف الصالحين، والجماعة التي يكتب له الإنسان فيها 25 أو 27، إنما هي الجماعة التي تتوضأ في البيت ثم تمشي وتعمل أقدامك لبيت الله. إن نكتب آثارهم في ياسين، سورة ياسين، وما قدموا. ما هي آثارهم؟ قال ابن جرير وأسند ذلك عن جمع من السلف: خطواتهم من المسجد. خطوات هذه عظيمة عند الله. الجماعة جماعة الإمام الراتب، يقول الزركشي في كتابه إعلام الساجد في أحكام المساجد: لم تعرف الجماعة الثانية في المسجد إلا بعد القرن السابع الهجري، لم يعرف قط في زمان الصحابة أنهم كانوا يصلون جماعة وراء جماعة، قط لم يعرف ذلك. وبعض الناس يستدل بقصة على جواز الجماعة الثانية، ولو أنه تأمل القصة لوجد أن في القصة دليلا على المنع لا على الجواز. هذه القصة وردت مسندة ووردت مرسلة. أما المسندة فإن بعض الصحابة تأخر فانقلب ليصلي وحده، فرأى النبي حرصه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يتجر، وفي رواية من يتصدق على هذا. فقام رجل فقال: أنا. فصلى معه جماعة. هذه القصة يطير بها كما طار ابن حزم وقال بهذا الحنابلة فقط دون سائر الفقهاء. أما المالكية والحنفية والشافعية فيمنعون الجماعة الثانية، بل إني ظفرت في كتاب الأم للإمام الشافعي بعبارة لم أجدها مسندة بعد بحث طويل، ونظرت في تخريج الإمام البيهقي على كتاب الأم فلم أجده قد فصل في هذا الإجمال الذي أجمله الإمام الشافعي. الشافعي يقول: أمام النبي صلى الله عليه وسلم أناس فاتتهم الجماعة فصلوا فرادا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من يتجر على هذا حديث لابد أن يفهم، فقوله صلى الله عليه وسلم يتجر وقوله يتصدق هو مضاعف العين، يتصدق الدال عين الفعل مضاعفة يتجر، والفعل المضاعف فعل متعد، والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به. ولازم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم من يتجر من يتصدق أن يكون هنالك متصدق ومتصدق عليه. ما معنى من يتصدق على هذا؟ ما معنى الحديث؟ لو أنه صلى وحده لكانت صلاته الركعة بركعة، وأما لو صلى معه غيره تصبح الركعة بكم؟ ب25 أو ب27. ما معنى يتصدق على هذا؟ أنه يتصدق عليه ب24 إذا كانت الصلاة 25، ويتصدق عليه ب26 إذا كانت الصلاة ب27. والتصدق لا يتصور إلا في حق الغني، أما الفقير فأن له أن يتصدق. الفقير أن له أن يتصدق. وبالتالي ذهب الإمام الدارمي في سننه إلى أن هذه الحادثة من يتصدق على هذا إنما تكون في حق من صلى فرضه، فهي من بركات الجماعة الأولى، بمعنى أن المتصدق يكون قد صلى الفريضة ثم يتصدق على من لم يصلي، شريطة أن يكون المتأخر لم يتقصد ويتعمد ويتعود التأخر، تقع فلتة للإنسان فيحزن على فوت الجماعة فيقال له من يتصدق على هذا. أما أن تكون العادة الراتبة كما في السؤال يؤذن العصر وهم يصلون الظهر وجماعة على إثر جماعة، هذا أمر مرفوض. ولو أننا تكلمنا مع هؤلاء بأي منطق نتكلم معهم، والكلام طويل، ولو رمت البسطة لاحتجت إلى ساعات، احتجت إلى ساعة أقل شيء لو رمت البسط، لكن أتكلم وأوجز قدر الاستطاعة. أصل هذه المسألة قائم على مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية أن الواجب سواء كان أمرا أو ندبا الذي له حدان، إن فات فهل قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد أم أن قضاؤه بالأمر الأول؟ الراجح أن قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بالأمر الأول، كما قال ابن قدامة في المغني، الذي يقرأ كلام ابن قدامة في المغني في الجماعة الثانية يجد أنه يميل، بل أنه يقرر أن القضاء إنما يكون بأحاديث فض الجماعة الأمر الأول، والأمر ليس كذلك، إذ الأصل في الأحكام أن تحمل على تأسيس لا على تأكيد. فإذا احتجنا للجماعة الثانية حتى نقول بمشروعيتها للدليل، ثم نحن نلزم غيرنا بأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بن خزيمة: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. ودلالة الحديث أن تعدد الجماعات الله لا يحبها. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخلف عن الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق، وأن من صلى الجماعة الثانية فإنه لا ترفع عنه هذا النفاق، فما فائدة هذه الجماعة الثانية؟ ثم نقول لمن يجوز: لو أن جماعة تخلفوا عن الجمعة فهل تجوزون لهم أن يصلوا الجمعة مرة ثانية؟ وما الفرق؟ ثم نقول لهم: لو أن جماعة تخلفوا عن الجمع بين الصلاتين فهل تجوزون لهم أن يجمعوا بين الصلاتين عقب جمع الإمام الأول؟ ونقول لهم: ما الفرق؟ ثم نقول لهم عن صلاة الجنازة: لو أن جماعة تخلفوا عن صلاة الجنازة فهل لهم أن يجمعوا وأن يصلوا صلاة الجنازة صلاة ثانية؟ ونقول لهم أيضا: ما الفرق؟ وقد جاء الشرع في حق من تخلف عن صلاة الجنازة أن يصلي عليها بعد الدفن، يصلي عليها بعد الدفن ولا يصلي عليها مرة أخرى. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية الجماعة الثانية، بل قال الإمام مالك كما في المدونة: لو أن الإمام أذن ثم انتظر كانتظاره المعتاد ولم يجد أحد فيصلي وحده، فإن جاءوا جماعة بعده فيصلوا منفردين، وثواب الجماعة لا يكون إلا للإمام. هذا كلام الإمام مالك في المدونة، يقول: لو الإمام أذن وما جاء أحد فالإمام يصلي وتكون الجماعة له، فإن جاء جماعة بعد صلاة الإمام يصلون منفردين والإمام هو الذي أخذ ثواب الجماعة وإن صلى وحده. ثم نقول في الجماعة الثانية، نقول قولا: هل الذي قد تخلف هو معذور أم ليس بمعذور؟ فإن كان معذورا فليصلي منفردا وله ثواب الجماعة، وإن لم يكن معذورا فلا تكتب له ثواب الجماعة. إن لم يكن معذورا فلا تكتب له، ولو صلى جماعة ثانية لا تكتب له ثواب الجماعة. ولذا ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة الحافظ القواريري، وذكر ذلك في ترجمة المزني تلميذ الإمام الشافعي، قال: كان الواحد منهم إذا فاتته الجماعة صلى الفرض 27 مرة. في ترجمة المزني، في ترجمة القواريري يقول: كان الواحد منهم إذا فاته الجماعة ماذا يفعل؟ يعني هو بعيد عنه واحد آخر يصلي ويا جماعة؟ ليس بعيد. بل ذكر الإمام الذهبي، وإن لم أكن ناسيا، ذكر ذلك في الجزء 13 من السير في ترجمة القواريري، قال: كان لا يتخلف عن الجماعة قط، فجاءه أضياف فشيعهم إلى أطراف البلدة، ثم رجع إلى صلاة العشاء فوجد الجماعة قد انتهت، فأراد أن يصلي فتذكر كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، فصلى العشاء 27 مرة، ثم نام فرأى في المنام مجموعة من الفرسان وهو منفرد عنهم ويجهد أن يلحقهم، فلما كاد أن يقاربهم لفت رجل من الركب رأسه إليه وقال له: يا إمام، لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا. في بعض خطوات وفي أشياء فاتتك، وإن صليت العشاء 27 مرة. فالأصل في الجماعة والله تعالى أعلم أن تؤدى خلف الإمام، وكما نقول لا يوجد إلا إمام واحد للمسلمين فلا يوجد إلا جماعة واحدة للمسلمين. الأصل المسلمين يجتمعون على إمام، إذا ما اجتمعوا في الصلاة المنادي لماذا يؤذن؟ المؤذن على من يؤذن؟ تدرون لو الجماعة الثانية مشروعة والثالثة مشروعة ما احتجنا للأذان، ما ثالث المؤذن إذا كانت الجماعة الثانية جائزة، الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إذا كانت مشروعة ما فائدة المؤذن؟ المؤذن على من ينادي؟ ينادي من؟ لماذا يؤذن مؤذن؟ المؤذن مؤذن أقول أرجع بعد ساعة بعد ساعة. فلما جازت الجماعات أصبحنا للأسف نرى التخلف، نرى التفرق، ونرى كل واحد رأسه، كل واحد يحب يكون إمام. لا، ليس هكذا الشرع، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: ما حكم من يدعي أن في القصص القرآني كلاما ليس من كلام الله، مثل قوله تعالى: إنك إذا كنا عظيم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ويقول إن الله ينقل لنا الحوار فقط، وهو في الأصل ليس من كلام الله، وهو ممن ينسب إلى أهل العلم. هذا قول كفر، هذا الكلام الذي يسأل عنه الأخ قول كفر، وهذا باطل يقابله باطل، والوسط هو مذهب أهل الحق. يقول: ليس كل ما في القرآن كلام الله، هذا كفر. من اعتقد أن في القرآن حرفا ناقصا أو كلاما زائدا أي ليس من كلام الله فهو كافر، لكن هذا متأول لا يفهم ماذا يريد أن يقول، أو أن الأخ السائل لم يفهم عنه مراده. وإذا كان هو من أهل العلم فأنا أقول أن السائل لم يفهم مراد المتكلم. وقلت مقابل هذا الكلام كلام آخر باطل وضال كان يقول به في أول شبابه سيد قطب، ثم أعلن توبته منه. سيد قطب في فترة من حياته كان يقول إن القصص الذي في القرآن لا يلزم منه الوقوع، فهذا حتى يبين الله لنا البلاغة وحتى يظهر لنا الإعجاز، فالله قص لنا قصصا وهذه القصص لا يلزم أن تكون موجودة في الواقع، يعني لا يلزم يكون هناك واحد اسمه موسى وعيسى والقصص التي ذكرها الله، وإنما حتى الله يتحدانا ويظهر لنا كلامه. فالله قال لنا هذه القصص مثل، طبعا لله المثل الأعلى، مثل الأديب الذي يقص. هذا الكلام أيضا فيه فيه فيه بطلان. ما هو الصواب؟ الصواب أن الذي جرى في القرآن جرى في الواقع، وأن القرآن كلام الله عز وجل من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، وأن الله ذكر كلام أقوام بلغة العرب هم ليسوا عربا وإنما حكى معنى أقوالهم، فالكلام كلام الله، الكلام كلام الله، ولكن والواقع موجود، ولكن لا يلزم أن يقولوا عين الكلام الذي قاله الله، لكن كلام الله حق والله حكاه وقد وقع ما حكى. ولذا انظروا معي إلى إعجاز القرآن، قصة موسى مثلا، كيف أن الله عز وجل لما كررها كررها في عدة مواطن، وفي كل موطن ذكرها بطريقة تناسب المقام الذي صيغت من أجله. وهذه هي بلاغة العرب، بلاغة العرب أن إن كررت ففي التكرار تكون الفوائد ويكون الإعجاز. كل كلمة كل قصة في كتاب الله متحدى الناس إلى يوم الدين بأن يأتوا بمثلها، لكن الذي حكاه الله جل في علاه هو كلامه، ولكن والذي وقع نعم هو وقع، لكن الله جل في علاه ذكر ما وقع بالإعجاز الذي في كلامه. فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. فذات الله جل في علاه لا يلحقها نقص ولا عيب ولا شيء، وهي تتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، وكذلك كلامه سبحانه، وكذلك كلامه. وللإمام الصنعاني رسالة مطبوعة بين فيها هذه القضية. فنقول القرآن كلام الله والقصص لم تقع باطل. أن نقول أن هذا القرآن الكلام الذي في القرآن ليس هو من كلام الله هذا باطل، إنما نقول له وجود ووقع، والله حكى لنا ما وقع بأسلوب فيه بكلام فيه إعجاز، بكلام فيه إعجاز، والله تعالى أعلم. هل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الله يقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة ولا يقيم الدولة المسلمة إن كانت ظالمة، هل يعني هذا أن أخلاق الكفار وأعمالهم أفضل عند الله؟ لا، ليست أخلاق الكفار أفضل عند الله، لكن نريد يقول شيخ الإسلام أن المجتمعات الإصلاح فيها مداره على العدل. الإصلاح في المجتمعات في الدول مداره على العدل. شيخ الإسلام يقول أيضا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الحاكم العادل يبقى وإن كان كافرا، وأن الحاكم الظالم يزول ولا يبقى وإن كان تقيا في نفسه لكنه ظالم لرعيته. هذا كلام شيخ الإسلام. فالبقاء بقاء الدول بقاء الشعوب لها سنة لله، سنة بقاء الحكومات بقاء الدول إنما هو قائم على العدل. فالدولة العادلة باقية والدولة الظالمة زائلة، هذه سنة لله لا تتكلف. الوقت يتقدم يتأخر، والذي نرى اليوم هو تجسيد لهذه السنة، لكن الذي نراه اليوم فيه ما فيه، كما في بعض دراسات بعض اليهود يقول الشعوب العربية كلها المجتمعات العربية كلها قائمة على وجود ثغرات ووجود سلبيات فيها، ونستطيع أن نقيم ما نريد من خلال هذه الثغرات. فكل بلد لها ثغرة واليهود يتسللون من خلالها والناس يفرحون ويصفقون، وللأسف بعض الأشياء تجري باسم الإسلام، ومع مرور الزمن الناس تفقد مصداقية الإسلام لما لا يرون السلام ولا يرون الرفاهية ولا يرون الرغد. قالوا أنتم بتكون إسلام إسلام إسلام، والإسلام بعب وخوفون من الإسلام، يجعلوا الناس يجربون الإسلام بالطريقة التي نريد، فالناس ينكرون الإسلام والناس يبغضون الإسلام. فعلى تكونت قناعات مع الناس أشبه ما تكون بالقناعات الخيالية، فاجعلوها قناعات حقيقية. ولذا مصر أصلا نحفظ مصر، المؤامرة على مصر مؤامرة كبيرة ومدروسة وعميقة، المؤامرة على مصر عظيمة جدا. والمؤامرة على مصر تعودنا مصر المختبر الأول للدول الإسلامية والدول العربية، مؤتمر بكين للمرأة نقل من بكين إلى القاهرة، أي شيء يريد أن يفعله بالأمة المختبر الأكبر مختبر مصر. فبعد يعني جرى ما جرى، الآن إذا هذه المحاولة التي هي يعني لها اسم الشرع، ماذا حصل في مصر من حيث أحكام الشرع الحقيقية؟ ما حصل شيء. الاسم حصل شيء فوق الاسم، الاسم فقط، ما حصل شيء غير الاسم. طب هل يمكن أن نحكم أقواما ما رباهم العلماء وما تربوا على الإسلام بالإسلام؟ مش ممكن. ومن تعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه. لذا الأمر إذا فشلت المحاولة في مصر فنجد نخاف من بعض الرعاع وبعض العوام المسلمين يقولون هذا هو الدين، وفشل الدين والناس تفقد مصداقية الدين. عوام المسلمين ماذا قدموا للدين؟ قدموا للدين إذا تريدون صوت في الانتخابات نعطيكم، بس هذا قدموا للشرع. إذا تريدون نصوت للمسلمين نصوت، حتى هذا الصوت مع التجارب ينبغي أن يكبت وينبغي أن يزول. الأمر ليس بسهل، الأمر حقيقة. العاقل ينظر، الذي ينظر لبعيد، الأمر خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والأمة مهما ذهبت ومهما جربت ومهما صنعت لن تجد لها سبيلا للإصلاح إلا في هذه الآية. من أراد إصلاحا دون أن يقدم هو ضريبة الإصلاح حقيقة الإصلاح لن يقع إصلاح. الإصلاح ليس بخيال، إصلاح أمر واقع حقيقي موارد، كل يوم موارد. حاول أن تغير شيئا من مألوفك وانظر إلى كم أنك تحتاج إلى جهاد. الناس يريدون كل شيء بلا شيء، هذا ممكن؟ هذا ممكن؟ تريد كل شيء بلا شيء ممكن؟ تريد أكثر سيارة يعني صراحة، وأحسن قصر، وأحسن أثاث، دون شيء، دون ما ندفع شيء ممكن؟ مش ممكن، مش ممكن. تريد شرع، تريد دين الله عز وجل. تدرون إيش معنى قيام الدين والإسلام؟ تدرون إيش معنى؟ معنى هذا أن لا يبقى قوة تزاحم الإسلام. إذا أردنا أن نحكم بالإسلام الحقيقي الصحيح، ما يبقى أحد أمام الإسلام. الناس أمام الإسلام الحقيقة أصفار، لا دول كبرى ولا دول صغرى، أمام الإسلام الصحيح. يعني يصنعون أشياء عجيبة غريبة، والناس تصفق، يجمعون الشباب في بعض الأماكن للإبادة، ليبادوا باسم الجهاد، مؤامرات كبيرة، ويصفق جهاد والآخر. الغرب الكافر ليس بنائم وليس يرصد ويخطط، والضحية تكون والناس تقول قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله. الأمر عجيب، الناس أمرهم عجيب، أمرهم عجيب. وهذه كلها آفات، لأن الناس الذين يعملون أمام العلماء لا خلفهم. لو أنهم يستضيئون بأراء العلماء ويتقون الله ويعرفون العلماء قدرهم، فكثير من الباطل الذي يجري يزول، كثير من الباطل الذي يجري يزول. اليوم تستغرب، الباطل حق والحق باطل، والعقول ضائعة، والناس فقدت مرجعيتها، وأمة لا تعرف رأسها كيف تعيش. أمة تأكل رأسها، لا أقول لا تعرف، أمة تأكل رأسها أن تعيش، أن تحيا، أن تقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيكم في مصطلح إسلامي، وما الفرق بينه وبين مسلم؟ أسأل، وجود مصرف يسمى إسلامي أو مستشفى يسمى إسلامي، هذه ظهرت خير وظهرت شر؟ ظهرت خير وظهرت شر. إيش الأصل في حياة المسلمين؟ الإسلام. هذا الأصل في حياة المسلمين، الحلال والحرام. الطبيب المسلم الأصل فيه أن يؤدي حق الله في عمله أم لا يؤدي؟ طب لما نقول هذا طبيب مسلم، طب إيش المقابل؟ ما أصل كل طبيب يكون مسلم؟ أن تتحمل، أن يتحمل الإسلام العظيم أخطاءنا في ممارساتنا، ينبغي أن يجلى الإسلام عن ذلك. سموا بنك الفارابي، مستشفى ابن الهيثم، سموا أسماء العلماء، وأنتم تحملوا أخطاءكم في صنيعكم. ما يتحملها الإسلام، ما يتحملها الإسلام. رأيت في أندونيسيا خبز إسلامي، خبز حلال، مكتوب الخبز حلال، مكتوب الخبز حلال، هذا علامة خير علامة شر. في خبز حرام إذا، وفعلا في خبز حرام. فالأصل الأصل في ممارساتنا كلها أن تكون وفق الإسلام. لذا في الشرع المعاملات الأصل فيها إيش؟ الحل. لما نقول هذه معاملة إسلامية كأننا جعلنا الأصل في المعاملات الحرمة، والأصل في المعاملات الحل. هذه عبارات ليست صحية، لا تنبئ عن خير، والله تعالى أعلم. ماذا ننصح الذين يريدون الذهاب إلى سوريا للقتال وقد ذهب بعضهم؟ إلزم بلادك، افهم دينك، علم الناس دينك. أنت والمجاهدون جميعا في سوريا لن يقرروا مستقبل سوريا. مستقبل سوريا ليس بيد المجاهدين. هذه القاعدة صحيحة ولا خطأ؟ نبني عليها. إذا كان مستقبل سوريا بيد المجاهدين فالجهاد في سوريا جهاد شرعي بشروطه المعتادة. وإذا كان المستقبل مصنوع وليس بيد المجاهدين، لماذا تذهب فتصبح فردا من مؤامرة على الأمة؟ هل مستقبل سوريا بيد من يقاتل؟ هل مستقبل سوريا بيد من يقاتل؟ طب تقاتل والنتائج معروفة، غيرك يجري الثمرة، هل تقبل هذا في الدنيا؟ تقبل تعمل عمل في الدنيا ويأخذ أجر غيرك؟ تقبل هذا؟ ما عاقل يقبل هذا، لا يوجد عاقل يقبل هذا. سوريا ليس مستقبلها بيد السوريين جميعا ولو اجتمعوا على قلب رجل واحد. والذي أرى أن موضوع سوريا موضوع خطير وسيؤثر في تاريخ البشرية، الذي يجري في سوريا اليوم الذي أراه أنه سيؤثر في تاريخ البشرية، ولذا ولا تظنون أني أبالغ، ولذا الذي يجري في سوريا ترقبه جميع الدول الكبرى، حتى الصين ترقب الذي يجري في سوريا. صحيح؟ ما يعودون الصين على موضوع السياسات والقتال، ما تعودنا من هذا. كل الدول ترقب الذي يجري في سوريا. الذي يجري في سوريا سيكون مرجح للتشيع أو عدمه. لذا الذي نحب أن يقع في سوريا اليوم أن يسقط النظام، نحب أن يسقط النظام القائم ولا نحب أن يبقى، وأسأل الله أن يعجل بزواله. فقد ذاق أهل السنة منه الأمرين. لكن هذا شيء، وموضوع أن يقوم دين في سوريا في الواقع الموجود والمعطيات الموجودة شيء آخر، هذا شيء آخر. إذا الذي يجري في سوريا في الحقيقة خطير، خطير جدا. وإذا بقيت كفة التشيع، يعني صاير الذي يجري في سوريا صاير سوريا مثل بيضة الديك، ترجح حسم الصراع في حق من؟ حسم الصراع، وهنالك تردد وتلكؤ. والدماء التي تسيل في سوريا لو سأل عاقل فقال من يتحملها؟ من الذي يتحمل الدماء التي تسيل في سوريا؟ والذي يجري في سوريا أمر ليس بسهل. شعب الدولة تقصفه من السماء ومن البر من الأرض من كل مكان، من الذي يتحمل هذه الدماء؟ الدول الكبرى بإمكانهم أن يبتوا الأمر وأن يقطعوا الأمر. لماذا لم يقطع الأمر؟ لماذا لا يتعجل في الأمر؟ العاقل يتأمل كثيرا. هل الدول عاجزة عن حسم الأمر في سوريا؟ ليسوا بعاجزين، لكن مؤامرة كبيرة متشابكة بعيدة الأبعاد، لها دهاليز مظلمة تصفى فيها أقوام ويراد بها دماء إلى آخره. هل طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هل يفهم منه وجوب أن من أراد أن يقوم بعبادة فالواجب أن يتعلم كيفية العبادة؟ قطعا الواجب على العبد قبل أن يعبد الله عز وجل أن يعلم حكم الله عز وجل في هذه العبادة، وأن يعلم ما الذي يحب الله عز وجل منها، والله تعالى أعلم. كيف يصبح الإنسان طالب علم؟ أن يكون العلم هجيره وأن يشغله في أغلب أوقاته، بأن يلازم الدروس وبأن لا ينقطع عن القراءة والتحصيل وسماع كلام العلماء والمشايخ. والعلم قديما كانت وسائله صعبة، والهمم عالية، واليوم وسائل العلم سهلة، والعلة إنما هي في النهمة والهمة، العلة إنما هي في النهمة والعلة، الله تعالى أعلم. لي صديق لا يصلي، هل يجوز أن أهجره ولا أتكلم معه؟ إن هجرته فاستجاب فحسن، هجره، الهجر دواء، والهجر قسمان، هجر إيجابي زاجر، وهجر وقائي مانع، من تاب وله أصحاب سيئون ويعلم أنه إن بقي معهم فإنهم سيجرونه إلى الباطل يهجرهم هجرا وقائيا مانعا، ومن كان قويا فغلب على ظنه أنه إن هجر فإن المبطل يعود إلى الحق والعاصي يعود إلى الطاعة، فهذا الهجر إيجابي زاجر. فالهجر قسمان، والهجر دواء كما يقول شيخ الإسلام، يجب أن يستخدم بوقته وبمقداره، مثل هجران الزوج لزوجته، فمتى أنابت وعادت فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والهجر ما ينبغي أن يكون لحظ النفس، وإنما ينبغي أن يكون من أجل الله جل في علاه. أذكر لكم ضابطا مهما وأرجو أن ننتفع به لنعلم الفرق بين الهجر من أجل الله والهجر من أجل حظ النفس. مصطح ممن خاض في عرض عائشة في فتنة الإفك، وكان فقيرا، وكان أبو بكر الصديق والد عائشة الذي خيض في عرضها كان ينفق عليه. قال ابن أبي جمرة في بهجة النفوس شرح مختصر البخاري، قال: ولما كان مصطح يخوض في عرض عائشة وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما أنزل الله البراءة من السماء في حق عائشة قطع أبو بكر النفقة عنه. قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة عن مصطح قبل أن تنزل البراءة من السماء لكان هجرانه من أجل حظ النفس، ولكن لما هجره بعد أن أنزل الله البراءة من السماء فكان هجر أبي بكر لمصطح من أجل الله. يعني مصطح يخوض وأبو بكر ينفق، متى هجر أبو بكر مصطحا؟ لما نزلت البراءة من السماء، لما نزلت البراءة من السماء هجر أبو بكر مصطحا، فكان هذا من أجل الله. فأنت الآن بدك تريد تهجر، تهجر من؟ ابنك. إذا كنت تعلم أنك إن أبعدت عن ابنك يعود للحق افعل، أما إذا طردت ولدك من بيتك لأنه عاصي مدخن أو تارك صلاة، فإذا كان مدخن يرجع لك لأن يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش، لا ابقيه في بيتك، ابقيه في بيتك ولو كان تارك صلاة. فالهجر معقول المعنى، ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الهجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره، الهجر دواء يستخدم بوقته ومقداره، والله تعالى أعلم. هل جائز أن أعفي اللحية بعد أن تكتمل؟ ما فهمت. الإمام النووي في المجموع في الأول منه يقول: وعيوب اللحية عشرة، ويذكر من بينها حلقها من أجل تقويتها، فإذا كنت تريد أن تحرقها حتى تكتمل وتقوى فهذا عيب من عيوب اللحية. هذا هو الشيء الظاهر. هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ الذي يوجب قراءة الفاتحة يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام، حتى أن ابن ضويان في منار السبيل يقول ولو كانت مقطعة. ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ الفروق بين الأشياء تحتاج لدقة. وممن ألف في الفروق القرافي، والقرافي رحمه الله في كتابه الفروق جعل الفرق بين الرواية والشهادة هو الفرق الأول، وقال مكث 8 سنوات وأنا أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة. يقول القرافي مكثت 8 سنوات وأنا أفكر إيش الفرق بين الرواية والشهادة. قال حتى وقفت على شرح المازري على البرهان فوجدت فيه الفرق ففرحت، وجدت الفرق بين الرواية والشهادة. والخلاصة ما قال، طبعا قال كلاما كثيرا لكن أجمله وخلاصة ما قال رحمه الله في هذا الفرق، قال إذا كان الأمر يخص شخصا ما فهذه شهادة، وإذا كان الأمر يخص الأمة كلها قال فهذه رواية. فالرواية لا يشترط فيها الحرية ولا يشترط فيها الذكورة ولا يشترط فيها العدد، والشهادة يشترط فيها ذلك. يعني رجل يريد أن يشهد لشخص ما في معاملة ما، فهذا يحتاج إلى 2، يحتاج أن يكون حرا، والمرأة تصلح ولا تصلح، في الجنايات لا تصلح، والدماء والحدود، وأحيانا المرأة لا يصلح إلا هي في الشهادة، كالشهادة على ما تحت الثياب، والشهادة فيما لا تعلمه إلا النساء، فهذه لا يصلح فيها الرجال، لا تصلح فيها إلا النساء. الرواية تكون في رواية حديث، رواية الحديث لا يخص شخصا ما وحادثة ما، ولذا النساء والرجال شقائق في العلم في الرواية. نحن لا فرق عندنا في أحاديث التي رواها ابن عمر أو أبو هريرة أو ابن عباس، ولا أحاديث التي روتها عائشة وأسماء أو ميمونة، لا فرق، أو خديجة أو فاطمة. فالرواية غير الشهادة، الرواية تخص الأمة. نحن لا فرق عندنا بين الحسيب أو العبد إن روى حديثا، والحديث إن رواه شخص واحد أخذنا به، أما الشهادة فلا، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الشكر والحمد والثناء؟ الشكر الثناء مقابل الإحسان، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن أثنى من أحسن إليك شكرته. والحمد هو الثناء لأن المحمود متصف بصفات يستحق فيها الحمد وإن لم يحسن إليك. فالإنسان الأمين والصادق أنت تحمده، والإنسان الذي يحسن إليك وإن لم يكن أمينا ولم يكن صادقا وإن كان لصا وإن كان سيئا أحسن إليك فأنت تشكره. فالشكر مقابل الإحسان إليك بغض النظر عن صفات المحسن، والحمد ثناء على من يستحق بصفاته، والثناء هو تكرار الحمد، فمتى كررت الحمد أصبح ثناء، متى كررت الحمد أصبح ثناء. ما حكم استخدام يوسف الطيب في الأطعمة؟ استخدام جوس الطيب في الأطعمة الظاهر أنها مفترة، والحشاشين نسأل الله الرحمة لما يفقدون الحشيش يتعاطون جوس الطيب بكميات كبيرة. في الحديث نهى النبي عن كل مسكر مفتر، ولفظة مفتر انفرد بها شهر بن حوشب وهي ضعيفة، لكن تعاطي كميات كبيرة من جوس الطيب تؤثر. وفي الحديث الذي عند أبي داود وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه فحسو الكف منه حرام. والفرق مكيال يتسع إلى 10.5 لتر من السوائل و8 لتر من الجوامد، فما أسكر هذه الكمية لو أعطيت مرة واحدة للإنسان في السكر فحينئذ يكون حسو الكف حرام. لكن الناس اليوم بتعاطوا جوز الطيب لا يتعاطونها إلا على نكهة، على أنها نكهة، لا يتعاطونها على أنها مادة تؤكل، يتعاطونها على أنها نكهة. قد توضع في الكعك وقد توضع في الكيك وقد توضع في الفلافل، أحيانا يضعون جوز الطيب. فهذه النكهات هي ليست بمثل حسو الكف، هي شيء لا يذكر، هي شيء لا يذكر. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الكبرى الفقهية حرمة جوز الطيب في مذهب الشافعية، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى أجوبة الأسئلة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.